لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه كان صلى الله عليه وسلم يعطي القرآن الكريم اهتماما عظيما جدا وعلى هذا رب أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه ومن مظاهر هذا الاهتمام بكتاب الله تبارك وتعالى أن إقراء القرآن وتحفيظ القرآن كان أول ما عمد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في إبلاغ دعوته الكبرى فكان مبعوثوه إلى مختلف الجهات يقومون أول ما يقومون بإقراء الناس القرآن فقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين وجهه إلى اليمن كتابا أمره فيه بأشياء منها أن يعلم الناس القرآن ويفقههم فيه كما جاء في سيرة ابن هشام وروى البخاري عن أبي إسحاق عن البراء قال أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم فجعل يقرأ لنا القرآن فأول ما أتى كان يقرأ لهم ويحفظ لهم كتاب الله تبارك وتعالى رضي الله تعالى عنه يسمى المقرئ المقرئ يعني الذي يقرأ الناس القرآن ويعلمهم كتاب الله تبارك وتعالى وكان الرجل من المسلمين إذا هاجر إلى المدينة دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الحفظة ليعلمه القرآن كان الرجل من المسلمين إذا هاجر إلى المدينة دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الحفظة ليعلمه القرآن ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة خلف عليها يعني بعدما غادرها خلف عليها معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقرئهم القرآن ويفقههم يعني في دينهم وفي القرآن وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أن ابعث معنا رجالا يعلموننا القرآن والسنة فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء إلى آخر الحديث كما هو في صحيح مسلم وحصل ما حصل من غدر هؤلاء القوم وقتلهم رضي الله تعالى عنهم. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام أهل القرآن إكراما خاصا ومتميزا حتى إنه صلى الله عليه وسلم سماهم اسما ينجد بأعظم المعاني. سمى الله سبحانه وسمى النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب القرآن وأهل القرآن سماهم أهل الله وخاصته أهل الله وخاصته كما رواه ابن ماجه وأحمد والدارمي من حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه وكان كثيرا ما يميز بين الناس ويعني يرتبهم ترتيبا يخضع لحظ كل منهم من القرآن الكريم فمثلا في إمامة الصلاة يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله في حتى عند دفن الموتى كان يقدم أكثرهم قرآنا وعند تأمير مجموعة من اختيار أمير على مجموعة من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم اختار ذلك الصحابي الذي كان يحفظ سورة البقرة وقال أنت أميرهم وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله يعني من علامات تعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام للسلطان المكتب. وهذا رواه أبو داود عن أبي موسى رضي الله تبارك وتعالى عنه: إن من إجلال الله إكرام للشيبة المسلم وحامل القرآن، يعني وإكرام حامل القرآن غير الغالي فيه، يعني الذي لا يغلو في التعامل مع القرآن حتى يضيع غير ذلك من الواجبات عليه، والجافي عنه وهو البعيد عن القرآن الهاجس للقرآن، وإكرام للسلطان المكتب. وقال صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحديث في قبل الكلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فدل على أن أشرف الوظائف الانشغال بتعليم القرآن وتعلمه. فمن أجل هذا الحديث بالذات قعد الإمام الجليل أبو عبد الرحمن السلمي 40 عاما يقرأ الناس بجامع الكوفة مع جلالة قدره وكثرة علمه. وسئل سفيان الثوري رحمه الله تعالى عن الجهاد وتعليم القرآن، يعني أيهما أفضل، أيهما أفضل الجهاد أم تعليم القرآن؟ طبعا يعني الجهاد ما لم يتعين، فرجح الثاني، رجح تعليم القرآن في الثواب والفضل على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه أو روي هذا حديث مروي، يعني والله أعلم بأن من صحته رواه الحاكم: من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه. والله أعلم بصحته، يعني لا أقطع بالصحة الآن ما تيسر تحديثه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يؤم القوم أكثرهم قرآنا، فإن كانوا في قراءة واحدا فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة واحدة فأفقههم فقها، فإن كانوا في الفقه واحدة فأكبرهم سنا. فهذا في رد على بعض الناس حينما يختارون إمامهم في الصلاة يقدمون السن على ما عداه من الاعتبارات. ينبغي التقديم كما على الترتيب الذي يعني دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أكثرهم قرآنا. طبعا هذا في حالة عدم وجود إمام راتب للمسجد. يؤم القوم أكثرهم قرآنا، فإن كانوا في القراءة واحدا فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة واحدة فأفقههم فقها، فإن كانوا في الفقه واحدا فأكبرهم سنا. وكان القراء أصحاب مجلس عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأصحاب مشاورته. ففضل الاشتغال بالقرآن الكريم لا يدانيه فضل، وكل من انتسب إلى يعني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عامة وإلى الدعوة السلفية بصفة خاصة ينبغي أن يتميز باهتمامه بالقرآن العظيم ووجود علاقة خاصة بكلام الله عز وجل وبكتابه المجيد. فإن القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. وقد ثبت أيضا في فضيلة حفظ كتاب الله عز وجل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ومما رغب به في حفظ القرآن الكريم بعض الأحاديث فيها أن الله تبارك وتعالى لا يحرق أو لا يعذب بالنار صدرا هو وعاء للقرآن، فإن ضم الصدر وضم القلب كلام الله تبارك وتعالى فيرجى من رحمة الله سبحانه وتعالى أن لا يحرق هذا أو أن لا يعذب بالنار هذا القلب الذي وعى القرآن وتشرف به. فالقرآن يغني صاحبه عن كل حسب ونسب. ويأتي تفسير أو بعض التفسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، على أحد الأوجه، ويفسر بعدة معاني. من هذه المعاني: من لم يتغنى يعني من لم يستغني بالقرآن، فإن الإنسان إذا نال شرف القرآن فعليه أن يستغني به عما عداه، عليه ألا يعني ينزل إلى مرتبة التنافس مع الناس في الدنيا وألا يذل نفسه وقد حمل القرآن الكريم وأن يكون يعني عزيزا. من لم يتغنى يعني من لم يستغني لم يغنه القرآن فليس منا. فالقرآن يغني صاحبه عن كل حسد ونسب. ويكفي أنك إذا يعني تلوت القرآن الكريم وإذا يعني شربت أيضا بليل إجازة مثلا من القراء أو من المشايخ يكفي أنك تنال شرفا عظيما جدا ليلا من شرف. يكفي أنك ستكون في سلسلة تظل يعني تتدرج من شيخك إلى شيخ شيخك إلى أن يصل إلى التابعين إلى الصحابة رضي الله تبارك عنهم وتعالى عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سند يتصل إلى التابعين إلى الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم إلى جبريل عليه السلام ثم إلى رب العزة. فكأنه حد طرفه عندك والطرف الآخر عند الله عز وجل. فهل يعلم أحد شرفا ونسبا أعظم من هذا النسب يكون طرفا في سلسلة تبدأ به وتنتهي بالله عز أو تنتهي إلى الله عز وجل. فالقرآن يغني صاحبه عن كل حسب ونسب. وشرف التفقه فيه فوق كل شرف. ألا ترى أنه لا يصد واحدا من أهل القرآن عن إمامة الناس أن يكون أعرابيا أو عبدا مملوكا أو حتى ولد زنا حتى لو كان يعني على قول الإمام أبي حنيفة وصاحبه محمد بن حسن الشيباني حتى لو كان إنسان بمثل هذه عبدا مملوكا أو غير ذلك من هذه الأوضاع لكن شرح القرآن يرفع عنه كل وضيعة ويؤهله لإمامة الصلاة التي هي من الوظائف الشرعية الشريفة. كذلك القيام على خدمة المصحف الشريف وتعليمه للناس هو فخر الفاخرين وشرف من يطلب الشرف. كما والدليل على ذلك قد قيمناه في قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ففي الحقيقة يعني ما في شك أننا نقصر تقصيرا شديدا بالنسبة للاهتمام بتحرير القرآن ومدارسته. وقد قال بعض السلف يعني عجبت لمن لم يدرس تأويل القرآن كيف يلتز بتلاوته. عجبت لمن يقرأ القرآن ولا يعني بدون أن يعرف تفسيره كيف يلتز بتلاوته. هما يعني شرف الاشتغال بمعاني القرآن وتفسير القرآن والاشتغال بتلاوته وحفظه وتجويده ومدارسته. نحن على اعتاب هذا الشهر الكريم المبارك شهر رمضان الذي حينما اراد الله تبارك وتعالى ان يبين لنا شرف هذا الشهر العظيم يعني نسبه يعني ربطه ربطا وثيقا بالقرآن. فقال تبارك وتعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فاجتمع لهذا القرآن الشرف من كل الوجوه. شرف المكان فقد انزل في اشرف بقاع الارض وهي مكه المكرمه. شرف النبي فقد انزل الى اشرف نبي عليه الصلاه والسلام. انزل باشرف لغه بكفاره اشرف الملائكه وهو جبريل عليه السلام باشرف اللغات وهي اللغة العربية إلى أشرف أمة وهي أمة الإسلام وأمة التوحيد. فاستمع للقرآن في أشرف شهر وهو شهر رمضان في أشرف ليلة منه وهي ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. نعم. فاستمع للقرآن العظيم هذا الشرف العظيم وقد لوحظ أو كما هو معلوم يعني اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه والسلف الصالح من بعدهم اختصاص رمضان بمزيد من الاهتمام بكتاب الله تبارك وتعالى. حتى كان بعض السلف كسفيان الثوري وغيره إذا دخل رمضان ترك كل شيء من العلم وانشغل فقط بتلاوة القرآن الكريم وقراءته. يعني تيمنا بهذا الشهر الكريم واستدراكا لما نحن مقصرون فيه بالفعل وهذه حقيقة لا تنكر. وللأسف الشديد نحن نلاحظ عند بعض الناس ممن يعني ينتمون إلى بعض البدع هنا قريبا منا نلاحظ عندهم اهتماما في الحقيقة يعني هو في حقيقة مضرب المثل مع ما هم عليه من المخالفة للسنة، لكن الواحد عندهم اهتماما نحن أولى به ونحن أولى أن نستدرك ونصحح يعني التخطيط بحق كتاب الله تبارك وتعالى. فمن أجل ذلك يعني حصل تدارس مع بعض الإخوة الفاضل في هذا الموضوع، أن نحاول أن نخصص هذا الدرس بعدما قطعنا والله الحمد شوطا جيدا في دراسة علم التوحيد، فبدل أن نتمادى في يعني قضايا متخصصة أكثر من هذا، فرأينا أن نحاول أن نجتمع على هذه السنة الحسنة وأن نشرح بإذن الله تبارك وتعالى في يعني محاولة لتنظيم موضوع حفظ القرآن بالنسبة للإخوة الحضور على الأقل. فإن شاء الله تبارك وتعالى يعني تم اختيار كتاب قرة العينين وهو حاشية القاضي محمد كنعان على تفسير الجلالين، وسنتكلم إن شاء الله على التفسير هذا التفسير بالتفصيل، على أساس أننا يتوازى يعني حفظ القرآن مع دراسة التفسير دراسة مختصرة ومبسطة، وحتى يستفيد الطرفان أن كثير من الصور أو ربما القرآن كله بعض أو كثير من إخواننا الحضور قد حفظوا والله الحمد ومن الله عليهم بذلك، فكي تكون لهم فائدة أيضا فإنهم يشاركوننا في المراجعة طبعا بالنسبة إليهم وفي دراسة التفسير. فبإذن الله لن تكون الجرعة يعني كبيرة، يمكن أن تضاعف الجرعة بحيث أننا نقطع صوتا أكثر، لكن يعني تكون لك سؤالة وتمهل حتى نعين أكبر قدر من الإخوة مهما تفاوتت ظروفهم وإمكانتهم في أن نكون معا في قافلة واحدة بإذن الله تبارك وتعالى. ثم يبقى بعد ذلك مجال لمن أراد أن يسبق فليسبق سواء في صورة أخرى أو في نفس الصورة بمعدل أكبر حسب ظروفه، لكن المعدل الذي سنستهل إن شاء الله في حزبه هو ربع حزب يعني ربع واحد في كل أسبوع، وأعتقد هذا أقل ما ينبغي. فإذا مشينا في معدل ربع في كل أسبوع إن شاء الله يعني يكون في مدة إن شاء الله يعني تقل عن 5 سنوات، ما بين 4 إلى 5 سنوات ممكن أن يحفظ الإنسان القرآن كل قدر، يستبعد بعض الناس الزمن يكون 5 سنوات أو 4 سنوات وكذا وكذا، هذا كثير. كثير منا ربما حاول منذ 10 سنوات ونتيجة للتسويف حتى الآن ما فعل شيئا ينكر، والدنيا تجري الزمان يجري، وطالب العلم يستثنى من كراهة طول الأمل، طالب العلم يلاح له طول الأمل لأنه لولا طول الأمل ما أقدم على لا حفظ القرآن ولا حفظ كتب السنن ولا طلب العلم الشرع الشريف، فطول الأمل يعني يباح لطالب العلم من أجل تحصيل الفضائل وتحصيل هذه العلوم العظيمة. فبإذن الله تبارك وتعالى يعني إن شاء الله يعني يوم الثلاثاء يعني رابع ثلاثاء من الآن، يعني إحنا النهاردة 6 شعبان، ففي يوم إن شاء الله 27 شعبان يعني بعد 3 أسابيع هو يكون الرابع بإذن الله، اللي هو ثلاثاء قبل رمضان مباشرة إن شاء الله يوافق 24 من شعبان يوم 8 فبراير بإذن الله. طبعا الحزب الأول هو المفروض كل أسبوع يبقى يعني ربع حزب، فنتجاوز أن أغلب الإخوة طبعا يحفظون هذه الأجزاء الأولى، فالحزب الأول فقط هيحصل تصنيع له في هذا اليوم يعني قبل رمضان نكون أنهينا الحزب الأول حفظا إن شاء الله ودراسة التفسير. الشيء اللي الإخوة ملتزمون به ونرجو أن لا يخلوا بذلك أي واحد يعني لا يستبعد واحد منكم نفسه عن هذه القافلة إن شاء الله تبارك وتعالى. بالنسبة للتفسير سنتكلم قليلا إن شاء الله الليلة على تفسير الجلالين وميزاته على غير من التفسير، لكن يعني المتأمل في تفسير الجلالين خاصة إذا كان على علم بالتفسير ويراجع كتب التفسير وله معها تعامل كثير يجد كتاب عند فيه ميزات عظيمة جدا، يعني ما وضعت كلمة إلا لكتاب على وجازته، كل كلمة موضوعة نتيجة اختيار ودراسة وتحقيق وتمحيص، والكتاب جامع لكثير جدا من الميزات التي سنلمسها بأنفسنا، لكن كتاب تفسير الجلالين لا يستطيع أن ينتزع منه الفائدة المرجوة إلا أن يدركه الإنسان على غيره ممن يستطيع أن يفسره له أو يضيف إليه أو يوضح له السبب وسر وجود هذه الكلمة بالذات دون غيرها في هذا الموضع. فربما كثير من الناس يقرؤون فيه من حالهم وما تكون لهم جذبة بالتفكير من قبل فيشعر من كلام عادي يعني ما أتى به، لكن في الحقيقة كما سنبين هنا من كلام بعض العلماء في هذه الخصوصة من خصائص هذا التفسير الجليل. ونحن لا نريد أن نتوسع في التفسير، يعني لن نتوسع بحيث إن شاء الله كل أسبوع ربع واحد فقط، أقصد ربع واحد طبعا هو كثير مش قليل في التفسير، يعني سنضغط الوقت ونضغط التفسير بحيث إن لا نزيد على ما نقل عن ربع بحيث يواكب التفسير الحسن. أما ميزات هذا التفسير وهو تفسير الجلالين ففي الحقيقة على وجازته فإنه يشمل كثيرا جدا من القواعد على وجازته، فأنت طبعا علشان تنهي تفسير كامل بكل قرآن في مثل هذا الوقت الوجيز مرة واحدة في الأسبوع نأخذ فيها ربع حج الكتب كثيرة جدا ولو توسعنا فيكون الكلام جدا خاصة القرآن يعني كنوده لا تفنى، لكن العبرة بأقل حد وأكثر فوائد، هذه العبرة بالكتاب الذي نقرأه أو المنهج الذي ندرس به التفسير، أقل حد من حيث الكلام وكثرته وفي نفس الوقت أكثرها فوائد من الناحية النفسية. فنجد في تفسير الجلالين طبعا تفسير المفردات اللي هو علم غريب القرآن، فنجد غريب القرآن موجود ضمنه ضمن هذا ضمن هذا التفسير، تجد غريب الألفاظ مشروحة بالبساطة، تجد أسباب النزول، تجد قراءات المشهورة، تجد الناسخ والمنسوخ، تجد إشارة إلى أحكام القرآن، تجد الأحاديث المرفوعة التي فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذه الآيات، تجد الإعراف، تجد كثيرا جدا من الفوائد. في مقابل ذلك ستجد بعض المؤاخذات وهي تكثر فقط في أمور محدودة، مثلا تأويل بعض صفات الله تبارك وتعالى، الأمر الثاني الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، الأمر الثالث هو الإسرائيليات. فهذه الثلاثة من أجل ذلك قام القاضي محمد كنعان بعمل حاشية تسمى قرة العينين على تفسير الجلالين، إن تأثرت فبها ونعمة وإن لم تتأثر فتفسير الجلالين أشهر تفسير موجود على الإطلاق، وهذا سر من أسرار اختيارنا له، أشهر كتاب موجود، حتى إن هناك بعض الطبعات المصاحف الشريفة دائما يكون معها يعني فيها مشيها تفسير الجلالين، فما نذكر من فوائد نزيلة يمكن تخيلها بقلم في الهوامش، لكن أرجو الإخوة يجتهدوا كما يجتهدون في حفظ القرآن طبعا بصفة أولى، يجتهدون أيضا في حفظ هذه الكلمات، حفظ تفسير الجلالين بجانب حفظ القرآن، فإن هذا مما يعين على التفسير. نذكر هنا بعض المقدمات المتعلقة بهذا التفسير، وكما أشرنا نرجو تنظم أكثر في العصر بالنسبة بالمتابعة الفردية للإخوة، لكن أن نبدأ بالمستطاع أقل شيء أننا إن شاء الله على موعد يوم 28 شعبان بإذن الله لتسميع الحزب الأول من سورة البقرة، الامتحان في تسميع الحزب الأول بجانب امتحان تحريري في معاني في تفسير هذا الجزء سورة الفاتحة والحزب الأول أربعة الأولى إن شاء الله. يقول القاضي كنعان: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، أحمده حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن تفسير الجلالين من أوجد التفاسير وأدقها عبارة، قال عنه في كشف الظنون: وهو مع كونه صغير الحجم كبير المعنى، لأنه لباب التفسير، لباب التفسير يعني خلاصة التفسير، لذلك اعتبره العلماء تفسيرا للمنتهين من طلبة العلم لا للمبتدئين منهم. يعتبر تفسير الجلالين مش تفسير للمبتدئين في طلب العلم، تفسير لطبقة عليا من طلبة الايه العلم. اي نعم، يقول: ولذلك اعتبره العلماء تفسيرا للمنتهين من طلبة العلم لا للمبتدئين منهم، ولا عجب في ذلك، فلقد تضمن تفسيرا للآيات بسعب عبارات مختصرة موجزة اكتفي في كثير منها بالتلميح والإشارة، واعتنى مؤلفاه رحمهما الله تعالى اعتناء كبيرا ببيان وجوه القراءات والإعراب، حتى بات هذا التفسير خلاصة من خلاصات العلوم لا يستفيد منه الفائدة المرجوة ولا يدرك قيمته سوى طلبة العلم بين أيدي العلماء، ولكنه مع ما فيه من فوائد لم يخل من إسرائيليات وروايات لا أصل لها وأحاديث ضعيفة الإسناد أو موضوعة نقلها إلى الجلالين من دون بيان ولا تنبيه. فأساءت هذه القصص والأخبار الباطلة إلى محاسن هذا التفسير ومكانته، ومع ذلك فقد انتشر انتشارا واسعا بسبب خداعته على هوامش المصحف الشريف، الأمر الذي دفع أكثر الراغبين في الحصول على نسخة من كتاب الله تعالى إلى اختيارها مهمشة بتفسير الجلالين. فتهافتت مؤسسات الطباعة والنشر على طباعته وتوزيعه بأعداد كبيرة لا تحصى من دون تنبيه أو انتباه إلى ما فيه، فلم نجد من بين دور النشر كافة من اعتنى بهذا التفسير كما هو الواجب حتى الآن، ولا من حيث المعنى يعني ببيان ما فيه من إسرائيليات وتفسيرات غير دقيقة ليعرف القارئ وجه الصواب فلا يقع في اعتقاد باطل أو يفهم معنى غير صحيح لآية من كتاب الله عز وجل، هذا من حيث المعنى، ولا من حيث النص بتحقيقه وضبطه، طبعا مش نص القرآن، نص التفسير نفسه، بتحقيقه وضبطه وتحرير عبارة مؤلفيه الجلالين رحمهم الله تعالى. والغريب في الأمر أن ينتشر هذا التفسير كل هذا الانتشار وتسمح السلطات في جميع بلاد المسلمين بتداوله مع ما فيه من إسرائيليات وقصص باطلة وأخبار موضوعة. ثم يقول القاضي كنعان: لذلك رأيت واجبا علي بعد أن اطلعت على ما في تفسير الجلالين من فوائد مجهولة وغامضة وما فيه بالمقابل من إسرائيليات وخطط وأقوال غير صحيحة أن أقوم بمراجعته وقراءته على مهل، فأقبلت على العمل فيه بقراءة دقيقة وتحقيق هادئ، فتوقفت عند كل جملة غير مستقيمة المعنى فصوتها أو نقل غير محقق فبينت ما فيه ووجهته. ثم أذكر سببين، لأن بعض الناس قالوا يعني بذل هذا الجهد الجهيد في مثل هذا الكتاب هل وضعت تفسيرا مستقلا منذ البداية؟ ألف أنت تفسيرا بذل هذا الجهد ومحاولة تصحيح ومراجعة تفسير الجلالين؟ فقال: لم أرغب في ذلك لسببين، أولهما قصور باعنا في هذا الفن وتهيبنا الخوض في لذته خوفا من الوقوع في عثرات خطيرة كما فعل بعض المعاصرين الذين استهونوا هذا الشأن فشفت بهم الفكر وعطرت أفلامهم عثرات جساما لا عذر لهم فيها ولا مبرر يعطيهم من عقابها وعواقبها. يتكلم أنه لا يرى قدر نفسه بحيث أن يستبد بتصنيف كتاب مستقل بتفسير كلام الله تبارك وتعالى كما سهل ذلك على غيره ممن يعني تسلم هذه الذروة دون أن يتأهل لها، وبالتالي تخبط وصدر منه عدوان على كلام الله وعلى معاني كتاب الله تبارك وتعالى. فذكر يقول: من ذلك قول أحدهم في تفسير قول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، يقول أحد هؤلاء المفسرين: ولكنه رغم ذلك ترك للناس حرية اختيار الإله الذي يرضونه مصدرا لنظام حياتهم. انظر كيف فهم معنى لا إكراه في الدين، أنه مع ذلك ترك الله سبحانه وتعالى للناس حرية اختيار الإله، حرية اختيار الإله الذي يرضونه مصدرا لنظام حياتهم، فلا يكرههم على اختيار الإسلام بل ترك لهم الحرية، يعني حرية الكفر والإلحاد في الله تبارك وتعالى. والله اختار كل واحد الاله الذي يعجبه ويروثه، هذا هجم للاسلام، كل الاسلام راسا على العقب، كل دين الاسلام يهد ويتحطم مثل هذا التفسير المنحرف، وهذا عدوان على كتاب الله وليس تفسيرا لكتاب الله تبارك وتعالى. ليس موقع الان الكلام في مثل هذا بالتفصيل، لكن هذا النموذج من نموذج التحريف الشديد في كلام الله كما حصل من بعض المعاصرين ايضا مثلا في تفسير قوله تعالى بنفس هذا المعنى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول كل هؤلاء يمكن يدخلوا الجنة. ويدل على أن الأديان كلها سواسية، يعني إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والصابئين من آمن بالله، يعني يغفل هذه الكلمة، والمدام يؤمن بالله واليوم الآخر، ما معنى الإيمان بالله واليوم الآخر؟ هذا الشرار يأتي في أوائه فنفصله بإذن الله. ثم يقول وكأنه وهو المفسر، كأن هذا الشخص الذي قال لا إكراه في الدين معناه كل واحد يختار الإله الذي يرضاه وهو حر في ذلك، يقول وكأنه وهو المفسر لم يفسر قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أليس الذي قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فتنة يعني إيه؟ شرك، حتى لا تكون فتنة يعني حتى لا يبقى في الأرض شرك. طيب ما إعراب فتنة؟ فاعل أحسن، فاعل حتى لا تكون فتنة يعني حتى لا تبقى في الأرض ولا تجد في الأرض فتنة، فتكون هنا تامة ليست ناقصة أو ناقصة، حتى لا تكون فتنة. واضح؟ ففتنة فاعل ليكون، فمعناها ايه؟ معناها يعني حاربوا المشركين حتى لا يقع على وجه الارض شرك. هذا هو الهدف الاثنى من رساله الاسلام ومن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وقاتلوهم حتى لا تكون يعني لا تبقى ولا توجد فتنه، حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. نعم. يقول ايضا من هذه النماذج تفسير احدهم الاكل من الشجره فكل منها اللي هي في سورة البقرة، لأنه يعني العلاقة الزوجية الوضع يعني بين آدم وحواء عليهم السلام، فقلت إن هذا هو المقصود بالأكل من الشجرة، إلى غير ذلك من الأقوال التي قيلت بدافع من التسرع والعجلة وعدم التحقيق، وأحيانا بدافع التسوف إلى التجديد، وإنه لمنزلق خطير. تفسير جديد، لأن تفسير القرآن الكريم كثيرة جدا ولله الحمد، وقد أخذ بعضها عن بعض، بل الذي ينقصنا هو القراءة الدقيقة الواعية لتلك التفاسير والرجوع في فهم النص القرآني إلى مصادره الموثوقة لكي لا يقول أحد في كتاب الله برأيه. هذا هو السبب الأول لماذا لم يصنف مصنفا مستقلا في التفسير. السبب الثاني يقول فهو أن أي تفسير جديد لم يحقق الغاية التي نسعى إليها، ألا وهي تقصير المسلمين بكتاب الله تعالى ومساعدتهم على فهم آياته وتنبيههم إلى ما في هذا التفسير وأمثاله من روايات وأقوال لا يجوز اعتقاد مضمونها، لأن التفسير الجديد مهما كان التحقيق فيه لن ينتشر بين أيدي الناس على النحو الذي بلغه تفسير الجلالين، لأن من حيث الشهرة وثقة الناس فيها مهما ألف معاصر هل سيستوي من حيث إقبال الناس عليه يعني كالحال كما هو مع تفسير الجلالين؟ فقال لا، نستثمر شهرة هذا الكتاب وإقبال الناس عليه مع تصحيحه فنستفيد مما فيه ونتجنب ما فيه من الأخطاء. يقول فلدينا عدد من التفاسير الحديثة لا يعرفها أكثر الناس، فيكون إصلاح هذا التفسير الواسع الانتشار مع إبقائه على نحو ما هو عليه الآن بهامش المصحف الشريف أكثر فائدة وأعم نفعا، بل نراه واجبا وجود كفاية، لذلك قمنا بهذا الواجب بفضل الله تعالى وتوفيقه. يقول تنامى هذا العمل وكبر حتى صار جزءا يتكامل مع التفسير، فسمينا للحاشية التي هو زادها على الكتاب فسمينا قرة العينين على تفسير الجلالين. أي نعم. وشرح هنا كلمة كرة العين، وهذا من المناسب مع أن فيه استفراد، لكن من المناسب طبعا كتاب سندرسه نعرف ما معنى كرة العينين. قال قولهم أقر الله عينه، أقر الله عينه ما معنى القر؟ القر ضد الايه؟ ضد الحر، يعني القر والحر، القر يعني البرد، البرد. ومعنى أقر الله عينه يعني أبرد الله دمعته، لأن العرب عندهم أن الدموع نوعان، دموع ساخنة ودموع باردة، ما الفرق بينهما؟ نعم. أي نعم، إذا كانت دموع الفرح تكون باردة، واضح، تكون باردة، ودموع الحزن تكون حارة ساخنة، فلذلك يقول هنا أقر الله عينه يعني أبرد الله دمعته، هذا التعبير مقصود به أن يكون مسرورا حتى إنه من شدة سروره يبكي دموعا باردة قار من الإيه؟ دموع القر ليس دموع الساخنة من الحر. فمعنى أقر الله عينه أبرز الله دمعته لأن دمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة. وأقر مشتق من القرور، القرور هو الماء البارد. وقال غير الأطمعي معنى أقر الله عينك أي صادفت ما يرضيك فتقر عينك من النظر إليه. وقال أبو عمرو المعنى أقر الله عينه يعني أنام الله عينه، والمعنى صادف سرورا أذهب سهره فنام. وقال عمرو بن كلثوم بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون، يعني نامت عيونهم لما ظفروا بما أرادوا منه. هذا بالنسبة لمعنى قرة العينين. أما قولنا تفسير الجلالين فمن هم الجلالان؟ من أسبق المحل؟ هم كلاهما مصريان الجلالان من مصر، ألف هذا التفسير علمان مشهوران من أعلام الإسلام، لقب كل منهما جلال الدين. كل واحد من هذين الأمين الجليلين لقبه جلال الدين. أولهما أبو عبد الله محمد ابن أحمد ابن محمد ابن إبراهيم ابن أحمد المحلي، نسبة إلى المحلة الكبرى مدينة في مصر المتوفى عام 64 و800 هجرية، يعني سنة 1459 ميلادية في منتصف القرن الخامسة عشر. وهو الذي وطبعا في النصف الثاني من القرن التاسع الهجري، وهو الذي فسر الإمام المحلي، هو الذي فسر فاتحة الكتاب وحدها ثم من أول سورة الكهف حتى آخر سورة الناس. فإذا فاتحة الكتاب من مفسرها؟ الإمام جلال الدين المحلي. فاتحة الكتاب ثم من سورة الكهف حتى آخر سورة القرآن آخر سورة يعني سورة الناس، واضح؟ فهذا الفتاحة فقط ثم من الكهف إلى الناس. أما الإمام الآخر فهو الإمام أبو الفضل عبد الرحمن ابن كمال الدين أبي بكر الأسيوفي، الأسيوفي أو السيوفي بضم السين، السيوفي نسبة إلى أسيوف أو سيوف بضم الهمزة والسين، إحدى مدن الجنوب في مصر وتعرف الآن بأسيوف بفتح الهمزة، المتوفى عام 1190 سنة 911 هجرية الموافق 1505 ميلادية. وهو الذي فسر التتمة، فكمل ما بدأه الإمام المحلي، إذا يكون فسر مين؟ من البقرة إلى الإسراء، نعم، فمن أول سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء. وقد وهم صاحب كشف الظنون في نسبة هذا القسم إلى الجلال المحلي، لأنه كثير من الناس تتصور ما دام هذا تفسير للجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين الصوفي، فيتوهم أن من الأول المحلي، فيقول المحلي من الفاتحة إلى الإسراء، والصوفي كمل لأنه بعد منه، لا، المحلي الفاتحة فقط ثم من الكهف إلى الناس، أما السيوطي فمن البقرة إلى الإسراء. فلذلك وهم صاحب كشف الذنوب في نسبة الذنوب في نسبة هذا القسم إلى الجلال المحلي. وكان عمره إذ ذاك 22 سنة أو أقل منها بشهور، وذلك بعد وفاة الجلال المحلي بست سنين. الإمام السيوطي رحمه الله تعالى وضع هذا التفسير وعمره 22 سنة، 22 سنة أو أقل منها بشهور بعد وفاة الجلال المحلي بست سنين. وكتب وأنصته جيدا، كتب ما فسره في 40 يوما كما سأتي في خاتمته. فكتب كل هذا التفسير العظيم والدقيق دقة متناهية في 40 يوما وعنده 22 سنة. يقول لم يضع الجلالان رحمهما الله تعالى لهذا التفسير اسما، بل عرف بين العلماء بتفسير الجلالين او بالجلالين، وقد اعتمد الجلالان في تفسيرهما هذا على عدد من التفاسير اشار اليها الجلال السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه بوغية الوعاء في تراجم اللغويين والنحاة عند ترجمته للإمام موفق الدين الموصلي. يقول: وله التفسير الكبير والصغير، جود فيه الأعراب وحرر أنواع الوقوف، وأرسل منه نسخة إلى مكة والمدينة والقدس. قلت: وعليه اعتمد الشيخ جلال الدين المحلي في تفسيره، واعتمدت عليه أنا في تكملته مع الوجيز وتفسير البيضاوي وابن كثير. لم يكتب الجلال المحلي مقدمة ولا خاتمة للقسم الذي اختاره. أما الجلال السيوطي فقد كتب مقدمة مختصرة في أول سورة البقرة، وكتب خاتمة للقسم الذي فسره، وقد نقلناها من حيث كانت في آخر تفسير سورة الإسراء إلى هنا في هذه المقدمة لإتاح المجال ثمة للتفسير. قال: هذا آخر، طبعا خاتمة تفسير السيوطي، قال: هذا آخر ما كملت به تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الشيخ الإمام العالم العلامة المحقق جلال الدين المحلي الشافعي رضي الله عنه، وقد أفرغت فيه جهدي وبذلت فكري فيه في نفائس أراها إن شاء الله تعالى تجدي، وألفته في مدة قدر ميعاد الكليم أي في 40 يوما، وجعلته وسيلة للفوز بجنات النعيم، وهو في الحقيقة مستفاد من الكتاب المكمل، وعليه في الآية المتشابهة الاعتماد والمعول، فرحم الله امرأ النظر بعين الإنصاف إليه ووقف فيه على خطأ فأطلعني عليه، وقد قلت: حمدت الله ربي إذ هداني لما أديت مع عجزي وضعفي، فمن لي بالخطأ فأرد عنه، ومن لي بالقبول ولو بحرفي. حمدت الله ربي إذ هداني لما أبديت مع عجزي وضعفي، فمن لي بالخطأ فأرد عنه، يعني من يبحث لي عن خطأ فينصحني وأرجع عنه، ومن لي بالقبول ولو بحرفي، لكن من يضمن لي أن يقبل الله مني حتى لو حرفا واحدا ممن كتبته. هذا لم يكن قط في خلدي أن أتعرض لذلك لعلمي بالعجز عن الخوض في هذه المسالك، وعسى الله أن ينفع به نفعا جما ويفتحه فعلا نفع الله به نفعا جما رحمه الله تعالى، وعسى الله أن ينفع به نفعا جما ويفتح به قلوبا غلفة وأعينا عميا وآذانا صما. وكأني بمن اعتاد المفولات وقد أضرب عن هذه التكملة وأصلها حتما، فعدل إلى صريح العناد ولم يوجه إلى دقائقها فهما، يعني كل بعض الناس هو يتنبأ يعني أن بعض الناس تعرض عن هذا التفسير لأنه يتعود على المطولات، يتعود على ابن جرير والقرطبي وغيرها من المطولات، فيقول هذا سيصرفه عنه الحجم دون أن يلتفت إلى المعاني العظيمة المركبة في هذا التفسير. يقول: وكأني بمن اعتاد المطولات وقد أضرب عن هذه التكملة وأصلها حتما، فعدل إلى صريح العناد ولم يوجه إلى دقائقها فهما، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. رزقنا الله به هداية إلى سبيل الحق وتوفيقا، واطلاعا على دقائق كلماته وتحقيقا، وجعلنا به من الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. طبعا تفسير الجلالين حتى نعرف مكانته عند العلماء والأئمة حظي باهتمام عظيم جدا من العلماء منذ ألف إلى يومنا هذا، فقام كثير منهم بشرحه وتوضيح دقائقه في مؤلفات وحواشي بلغت أحيانا الأربعة مجلدات. يعني هذا التفسير لذلك كما أشار في المقدمة هنا هو يعني لطالب لطلاب العلم المنتهين وليس المبتدئين، وليس إلا إن كان مبتدئا فيصعب أن يستفل بفهمه، لابد أن يكون يعني يقرأه على من يعني يضع يده على حقائقه ودقائقه. فيكفي أن هذا الكتاب ولفت فيه كثير جدا من الشروح والحواشي، واضح. فيذكر هنا بعضها مثلا حاشية الشيخ محمد بن عبد الرحمن العلقمي سماها قبس النيرين على تفسير الجلالين، حاشية للشيخ محمد بن محمد الكرخي سماها مجمع البحرين ومطلع البدرين على الجلالين في 4 مجلدات، وله حاشية أخرى صغيرة عليه في 2 مجلدين، حاشية الحافظ الملا علي بن محمد القاري سماها حاشية الجمالين على الجلالين، حاشية للشيخ سليمان بن عمر العزيري الأزهري اللي هي مشهورة بحاشية الجمل حاشية الجمل سماها الفتوحات الإلهية لتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية، وهذه في 4 مجلدات. وطبعا كما هو معلوم قد تصادف في الشرح، يعني هذا الكتاب اللي هو الحجم صغير هكذا يشرح فيه 4 مجلدات أو أكثر. فما معنى هذا؟ وإذا قرأت الشرح تجده أصعب من الأصل، تجده أصعب، هذا يدل على أنه فعلا لب لباب التفسير، خلاصة التفسير. أي نعم. كذلك حاشية لتلميذ الشيخ الجمل، يعني الشيخ الجمل عمل عليها 4 مجلدات، تلميذ الجمل عمل حاشية أيضا اللي هي حاشية الطاوي على الجمل، هي مشهورة هنا في مصر، حاشية الجمل والطاوي مشهورتان في مصر، ألفها الشيخ أحمد بن محمد الخلوتي الطاوي نسبة إلى بلدة طاء الحذر في إقليم الغربية بمصر. قال في مقدمتها: ولما كان كتاب الجلالين من أجل كتب التفسير وأجمع على الاعتناء به الذم الغفير من أهل البصائر والتنوير، وجاءني الداعي الإلهي بقراءته فاستغلت به على حسب عجزي، ووضعت عليه كتابة ملخصة من حاشية شيخنا العلامة المحقق المدقق الورع الشيخ سليمان الجمل. فهاتان هما أشهر حاشيتان، حاشية الطاوي وحاشية شيخه الجمل، حاشية الجمل. كذلك هناك حاشية للشيخ سلام الله الدهلوي سماها حاشية الكمالين على الجلالين، حاشية للشيخ محمد بن صالح آل سعود السبعي الحسنوي المصري في 3 مجلدات، حاشية للشيخ سعد الله بن غلام القندهاري سماها كشف المحجوبين عن خطبي تفسير الجلالين، وحاشية للشيخ مصطفى الدولي الضوء النيريني لفهم تفسير الجلالين. يقول: وأخيرا كتابنا المختصر الذي سميناه قرة العينين على تفسير الجلالين. أي نعم. ثم نشر بعد ذلك في المقدمة يعني كلاما مفصلا في منهجه وعمله في هذا التحقيق، وذكر أيضا لماذا هو لم يثنب ولم يفصل في موضوع التفسير العلمي، الاتجاه الحديث من تفسير القرآن الذي يسمى التفسير العلمي. طبعا ليس معنى هذا من العلمي ان يعني ما عدا ليس علميا، لا، هو التفسير العلمي بمعنى المعاصر، يعني العلوم الحديثه، يعني علوم الطب والتشريح والفضاء، هذه العلوم الطبيعيه الحديثه اللي هي محاوله كشف وجوه الاعجاز العلمي في القران الكريم، وله راي في هذا، هو ذكر هنا في المقدمه وطعن على هذا المنهج، وهو منهج ربط القران بالكشفات العلميه التي هي بعد في مرحله النظريه التي يمكن ان يثبت فشلها إلا غير ذلك من المآخر. سبق أن تكلمنا عن ذلك منذ مدة طويلة باختصار شديد، يعني هو له رأي فيمكن أن يراجع في هذا الأمر. نشرع بإذن الله في تفسير سورة الفاتحة. من الذي فسر سورة الفاتحة في الجلالين؟ من من الجلالين فسر الفاتحة؟ الإمام جمال الدين محل. من الذي فسر سورة البقرة؟ السيوفي بضم السين. أما سورة الفاتحة يقول الإمام جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى: مكية، سورة الفاتحة مكية، 7 آيات بالبسملة إن كانت منها، والتابعة صراط الذين إلى آخرها، وإن لم تكن منها فالتابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى آخرها. فقطعا يعني هناك إجماع على أن سورة الفاتحة 7 آيات، لكن الخلاف هل البسملة جزء من الفاتحة، آية من الفاتحة، أم ليست آية منها؟ خلاصة الكلام في هذا أنها آية منها في قراءة وليست آية منها في قراءة أخرى. فعلى القول بأن البسملة آية من الفاتحة فتكون هي الآية الأولى، ثم تكون الآية الأخيرة: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى يعني إلى آخر الصورة. نعم. وإن لم تكن البسملة آية من الفاتحة فتكون الآية الأولى: الحمد لله رب العالمين، وتكون الآية التابعة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقدر قبل قراءة السورة كلمة، ما هي هذه الكلمة؟ ابدأ، يقدر شبه ابدأ، نعم، أي اقرأ أو قولوا، قولوا، لأن أنسبها قول، لماذا؟ لأنها ستكون مناسبة لقولنا فيما بعد إياك نعبد، فمعناها قولوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قولوا إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك قال هنا ويقدر في أولها قولوا ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونها من مقول العباد. طبعا من أدب التلاوة الأدب الأول التعوذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما معنى أعوذ؟ التجير بالله دون غيره من سائر خلقه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني أعوذ بالله من الشيطان أن يضرني في ديني أو أن يضرني يعني في حق أو عن حق، يصدني عن حق يلزمني أداؤه. لأنه الشيطان هو كل متمرد من الجن والإنس وكل شيء، أي شيء من جنس معين يكون متمردا فيطلق عليه يعني الشيطان. لماذا؟ لأن أخلاقه وطباعه وأفعاله تفارق وتشد عن أخلاق وصفات وأفعال باقي جنسه لبعده عن الخير. يقول الله تبارك وتعالى فذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، فدل على أن من الإنس شياطين ومن الجن شياطين. مما اشتقت كلمة شيطان؟ بمعنى شطنا بمعنى بعد، هذه اشتقاق كلمة الشيطان. يقول شطرت داري من دارك، يعني بعدت داري من دارك. ويقول الشاعر أيضا لأت بسعاد عنك نوى شطول فدامت والفؤاد بها رهين، يعني نوى الوجه الذي خطبته شطول يعني بعيد، رحل إلى مكان بعيد. الرجيم فعيل بمعنى مفعول، الرجيم فعيل بمعنى مفعول، كما تقول كف قضيل أي مخضوب، لحية ذهيل يعني مدهولة، مثلا رجل لعين يعني ملعون. فكذلك الرجيم المقصود بها يعني الملعون المشتوم، الشيطان الرجيم الملعون المشتوم. أي نعم، كل مشتوم بقول رديء أو سب يطلق عليه مرجوم. والرجم هو الرمي بقول أو بفعل، الرجم هو الرمي بقول أو بفعل. هل يذكر أحد شاهدا من القرآن على أن الرجم يطلق على من رمي بقول، يعني على رمي بالقول؟ أيوة، لم تنتهي لأرض منك يعني لأرضينك، وهذا من نموذج الرمي بالقول. أو الرجيم لأن الله طرده من سماواته ورجمه بالشهب السواد. كذلك بالنسبة لهذه السورة لها أسماء، سورة الفاتحة لها أسماء. ما أسماء سورة الفاتحة؟ ذلك بالنسبة لهذه السورة لها أسماء، سورة الفاتحة لها أسماء. ما أسماء سورة الفاتحة؟ نعم، سمى أم كتاب، سبع المثاني، نعم، الشافية، الكافية، الوافية، ماشي ده. نعم، كل أم كتاب. طيب، والفاتحة طبعا. نعم، فينكر أحد بعض الحديث في فضيلة سورة الفاتحة؟ الحديث والذي نفسي بيده، يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، يعني أم الكتاب، وإنها لتبع من المتان والقرآن العظيم الذي أعطيته. أي نعم، يقول هنا الحمد لله جملة خبرية قصد بها الثناء على الله لمضمونها، من أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمدوه، والله علم على المعبود بحق. فمن كلمة إله تطلق على المعبود سواء كان معبودا بحق أم معبودا بغير حق، واضح؟ يطلق على كل ما عبد من دون الله إله. الشيطان إله لكن يعبد بدون حق. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يا أبت لا تعبد الشيطان، إذن الشيطان يعبد إله. المال إله، فاعس عبد الدينار، فاعس عبد الدرهم، واضح؟ الأصنام آلهة، وهكذا. فكل ما عبد عموما مطلقا فهو إله، سواء في ذلك الإله الحق أم غير الذي يعبد بحق أم غير حق. لكن ينفرد الله سبحانه وتعالى بأنه هو الإله المعبود بحق. لا إله إلا الله معناها لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله، لأن الله هنا إيه إعرابها ما فيها إيه للجن، لا إله ما فيها للجن. طيب أين خبرها؟ لا إله فيها للجن بما يقدر خبرها، لا إله موجود، لا إله موجود، لكن في كلمة التوحيد هل يجوز أن يقدر خبر لا ما فيها للجن بكلمة موجود؟ أين؟ فهذا معنى الحمد لله، هذه الجملة نقصد بها الثناء على الله سبحانه وتعالى بمضمونها من أنه تعالى مالك لله، يعني الله مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمدوه. والحمد هنا بمعنى الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله من صفات الجمال والكمال. وكما قلنا الله رب الجلالة عالم على المعبود بحق، عالم على المعبود بحق، رب العالمين. لو حد انا عشان كده انا اريد الاخوه دايما يتابعوا معنا من نفس التفسير حتى تكون معقوله اننا جميعا على ان ننجز كم اكبر. يعني رب العالمين يعني مالك جميع الخلق من الانس والجن والملائكه والدواب وغيرهم. فالعالمين جمعوا عالم، العالمين جمعوا عالم، فكل طائفه من هذه الامم يطلق عليها عالم، عالم الملائكه، عالم الجن، عالم الانس، واضح؟ فهكذا كل هذه العالمين او العوالم الله سبحانه وتعالى هو خالقها تبارك وتعالى. مما تشتق كلمه عالم من العلامه، لماذا سميت علامه؟ لانها علامه على موجدها، لانها علامه على الله سبحانه وتعالى، داله عليه تبارك وتعالى. الرحمن الرحيم اي ذا الرحمه، وهي اراده الخير لاهله، مالك يوم الدين. طبعا سنوجد في التفسير الآن بذات الفاتحة، لكن أنا أريد أن أسأل سؤال عابر، يعني ما هو أكبر كتاب تكلم عن تفسير الفاتحة بتوسع؟ أي في موجود فين؟ فصل الكتاب مدارج السالكين، إياك نعبد مدارج السالكين، شرح منازل السائرين إلى يعني المنازل، إياك نعبد وإياك نستعين، واضح؟ كتاب مدارج التلكين لأن ابن القيم هو يشرح الفاتحة عموما، لأن في الجزء الأول بالذات توسع جدا في شرح الفاتحة. وعموم الكتاب هو شرح لمعنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، يقع فيه ثلاثة مجلدات كبار. مالكي هو هنا يقول مالكي يوم الدين، هذه قراءة أيضا، هذه قراءة صحيحة عن عاصم أيضا، مالكي يوم الدين أو مالك يوم الدين. مالك يوم الدين ما المقصود بالدين هنا؟ لا صلاح دقيق، الدين يعني الجزاء، الدين هنا مقصود به الجزاء، وهو يوم القيامة، يعني مش تقول يوم القيامة، لا تقول هو الجزاء. مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء وهو يوم القيامة، لأن الدين هنا يساوي الجزاء. وخص بالذكر لماذا خص يوم الدين بأن الله سبحانه وتعالى يملك يوم الدين، مع أن الله يملك يوم القيامة ويملك أيام الدنيا، فلماذا خص يوم الدين بذلك؟ إن في يوم القيامة لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله تبارك وتعالى. الدليل من القرآن، من الملك اليوم فلا يجيب أحد، فيجيب عز وجل نفسه قائلا لله الواحد القهار. أما قوله على قراءة أخرى مالك يوم الدين، ما معناه؟ معناه مالك الأمر كله في يوم القيامة، مالك الأمر كله في يوم القيامة، أو هو الموصوف بذلك دائما كغافل الذنب، فصح وقوعه صفة لمعرفة. إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره، فلا نوجه توحيدنا إلا إليك، ونطلب المعونة على العبادة منك وحدك لا من غيرك. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا أي أرشدنا إليه، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم، صراط يا رب إيه بدل صراط الذين أنعمت عليهم، لماذا؟ بالهداية، صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية. ثم يبدل من الذين بصلته غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين يعني ولا سوي وغير النصارى. فدل على ان الهدايه ليست عند اليهود ولا عند النصارى، وانما هي في الذين انعم الله تبارك وتعالى عليهم. فاذا نكته هذا البدل، نكته البدل هي افاده ان المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى. حينما يقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنكته هذا البدل إفادة أن المهتدين لا يكونون يهودا ولا نصارى. يعني يذكر هنا أيضا في الحاشية القاضي كنعان أنه يسن بعد قراءة الفاتحة قول آمين في الصلاة وغيرها من السنة. إذا سمع الإنسان الفاتحة داخل الصلاة ويرى أن يقول آمين، لماذا؟ لما فيها من الدعاء. وهي أي كلمة آمين ليست من كلمات القرآن الكريم باتفاق العلماء. كلمة آمين اسم فعل ايه؟ ما نقولش أمر طلب أو دعاء، لأن الله سبحانه وتعالى يجب أن تقول في حقه أمر، لكن تقول اسم فعل دعاء أو طلب، يعني بمعنى استجب، بمعنى اللهم استجب. فليست آمين أبدا باتفاق العلماء من كلمات القرآن الكريم، ومعناها استجب يا رب، فهي اسم فعل أمر مبني على الفتح. وعن وائل بن حجر الحضرمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين، يمد بها صوته، يمد بها صوته. وآمين فيها حركتان فقط للمد الذي في أول الكلمة، وليس ست حركات كما يفعل الناس حينما يقولون في المسيب يقول الآن ولا الضالين فيقول آمين، واضح؟ فهي إنما حركتان فقط، لأن لو كانت ست حركات بقيت آمين تشديد الميم، ففي هذه الحالة فعلا تمد ست حركات، لكن آمين في داخل الصلاة آمين، زي كما تقول الآخرة، هل تقول الآخرة؟ وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.